السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدولار الأمريكي لأكثر من 70 سنة وهو الملك المتوج على عرش الاقتصاد العالمي بلا منازع. عايز تشتري بترول؟ تدفع بالدولار. عايز تكنولوجيا؟ تدفع بالدولار. عايز قمح؟ برضو دولار. الوضع ده بقى خلى أمريكا قوة خارقة، لأنها ببساطة قادرة تتحكم في شرايين التجارة العالمية وتعاقب أي دولة تخرج عن طوعها. ومش بس كده، وبتستفاد من أي تجارة بتحصل في العالم تقريبا ما بين أي دولتين حتى لو هي مش في المعادلة، لمجرد أن التجارة بتحصل بالدولار. لكن في السنين الأخيرة بدأ العالم يتمرد على أمريكا. دول كتير زي روسيا والصين وإيران وحتى حلفاء أمريكا التقليديين في الخليج بدأوا يقللوا اعتمادهم على العملة الأمريكية بشكل تدريجي، وبدأنا نسمع مصطلح جديد وهو إلغاء الدولارة ونهاية عصر البترودولار. فيا ترى بقى إيه الحكاية؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. قبل ما نفصص يعني ايه مصطلح بترو دولار، محتاجين نفهم الاول هو ليه البترول مهم للدرجة دي. اغلب الناس متصورة ان اهمية البترول في انه بنشغل بيه عربياتنا وطياراتنا وسفن النقل، لكن الحقيقة البترول داخل في كل حاجة في حياتنا. اغلب الحاجات اللي بنستخدمها يوميا ليها علاقة بالبترول بشكل مباشر او غير مباشر. الهدوم اللي انت لابسها لو فيها الياف صناعية فهي مواد اصلها بترولي، والموبايل اللي في ايدك، المكونات البلاستيك اللي فيه، العوازل، أجزاء الدوائر الإلكترونية، كلها داخل فيها مشتقات بترول. بل إن أبسط الحاجات اللي في حياتنا، القلم اللي بنكتب بيه، الكرسي البلاستيك اللي انت قاعد عليه، أو حتى كيس الشيبسي، كلها معمولة من مواد أساسها بترولي. وافتحوا بقى القوس وضيفوا في الليستة كل اللي انتوا عايزينه: أدوية، مستحضرات تجميل، منظفات، دهانات، كاوتشات عربيات، حتى الأسفلت اللي بنمشي عليه. ده غير طبعا دور البترول في تشغيل محطات الكهرباء وإنتاج الطاقة، ودي قصة لوحدها. يعني من الآخر كده نقدر نقول إن الاقتصاد العالمي الحديث كله قايم على البترول تقريبا، وعلشان كده كل دول العالم داخلة في لعبة تجارة البترول. إما بينتجوا كميات كبيرة ويبيعوها زي دول الخليج، أو ما عندهمش كفاية وبيشتروا زي اليابان وغيرها. وهنا السؤال اللي بيطرح نفسه: إيه علاقة الكلام ده بالدولار الأمريكي؟ بعد الحرب العالمية الثانية ما خلصت في نص الأربعينيات، أغلب الدول كانت منهكة اقتصاديا. أوروبا شبه مدمرة، مدن مهدومة، مصانع واقفة، ركود وناس مش لاقية شغل، والاقتصاد في الأرض. تقريبا الدولة الوحيدة اللي خرجت من الحرب العالمية الثانية واقفة على رجليها كانت أمريكا. اقتصاد قوي، قاعدة صناعية شغالة، فلوس كتير، ومدينين أغلب أوروبا تقريبا. فأمريكا استغلت الموقف وعملت مشروع مارشال سنة 48، وضخت حوالي 13 مليار دولار في دول أوروبا الغربية. اديتهم قروض ضخمة جدا علشان يعيدوا بناء المدن اللي اتدمرت ويشغلوا المصانع والزراعة من جديد. بس طبعا المساعدة ما كانتش لوجه الله. أوروبا لما هتقوم تاني هتشتري منتجات وسلع من أمريكا، والعملة الأساسية في التعاملات هتكون الدولار. ودي كانت بداية المرحلة اللي خلت كل المعاملات المالية مرتبطة بالدولار الأمريكي. واللي كان مساعدهم في ده إن الدولار وقتها كان مربوط بالذهب. أي حد معاه دولارات يقدر يحولها لذهب بكل بساطة، بسعر ثابت وهو 35 دولار للأوقية الذهبية اللي هي 31 جرام تقريبا. لكن سنة 1971 بقى حصلت نقلة كبيرة. الرئيس الأمريكي وقتها ريتشارد نيكسون فك الربط ده وطلع قال ربط ورقة الدولار بالذهب خلاص بح روحنا، فيما سمي بعدها باسم صدمة نيكسون. ومن اللحظة دي الدولار بقى عملة ورقية مش متغطية بالذهب، قيمتها بالكامل معتمدة على ثقة الناس في الاقتصاد الأمريكي وبس. وعلشان أمريكا تضمن إن العالم يفضل محتاج للدولار بعد ما فكوا الارتباط ده، كان لازم يلاقوا سلعة تانية العالم محتاجها وتتباع حصريا بالدولار. والفرصة دي جت لهم على طبق من ذهب سنة 73. أثناء حرب أكتوبر حصلت أزمة البترول العالمية، لما الدول العربية اتحدت وقررت توقف بيع النفط لأي دولة بتدعم إسرائيل في الحرب. الموضوع ده طبعا عمل عجز شديد وتضخم للأسعار في الغرب. أسعار البترول تضاعفت أكتر من مرتين بشكل فوري، وفي خلال كام سنة أسعار البترول كانت زادت 5 أضعاف. بس في الفترة دي سنة 74 حصل اتفاق تاريخي بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية يضمن مصالح الطرفين. أمريكا عرضت على السعودية الدعم والحماية العسكرية مقابل أن السعودية توافق على بيع البترول حصريا بالدولار الأمريكي، ومش بأي عملة تانية خالص. وبعد ما ياخدوا الدولارات دي يستثمروها في سندات الخزانة الأمريكية. وفعلا السعودية وافقت وتمت الصفقة. وبما أن السعودية هي أكبر دولة مصدرة للبترول في العالم، باقي دول الخليج مشوا على نفس الخط. وبدأوا هم كمان يبيعوا النفط بالدولار ويستثمروا العوائد بتاعته برضو في أمريكا. ومن ساعتها بقى أي حد عايز بترول في العالم لازم الأول يروح يجيب دولارات علشان يروح بيهم يشتري بترول، فيما سمي بنظام إعادة تدوير البترو دولار. والدورة بتاعته بقت كالآتي: الدولة المنتجة تبيع البترول بالدولار، الدولة المستوردة تسعى إنها تجيب دولار إما من خلال التجارة أو الاستثمار أو الاحتياطي، وبعد ما الفلوس توصل للدولة المنتجة الفلوس تتبعت تاني على أمريكا في صورة استثمارات، وتفضل الدائرة شغالة ما بتقفش. النظام ده طبعا مش محتاجين نوضح قد إيه هو خلى الدولار عملة قوية ومستقرة، لأن كل دول العالم بقت محتاجاه، والطلب العالمي المستمر على البترول اترجم أوتوماتيك لطلب عالمي مستمر على الدولار، وده خلى أمريكا تعيش في رفاه اقتصادي ملهوش حدود. وده الأمريكان ميزة الامتياز المبالغ فيه، وده لأن أمريكا بقت تقدر تستورد سلع وخدمات من العالم كله، وكل اللي الحكومة محتاجة تعمله إنها تطبع شوية ورق أخضر وتبيعه للناس. في العادي طبعا أي دولة تانية لو طبعت فلوس بالشكل ده عشان تغطي عجز هتقابل تضخم كارثي وانهيار في قيمة العملة، لكن ده ما حصلش عند أمريكا لأن في طلب عالمي على الدولار بسبب البترول. ومع الوقت أمريكا مش بس استخدمت الدولار كعملة علشان يبقوا عايشين في رفاهية، بل استخدموه كمان كسلاح سياسي عن طريق العقوبات الاقتصادية. دولة مش ماشية على مزاجهم، ماشي براحتكم، هننزل عليكم عقوبات ونمنعكم من أنكم تستخدموا النظام المالي العالمي اللي أغلبه أصلا قايم على العملة بتاعتنا. وده حصل بالفعل مع دول كتير. أمريكا في العقود الأخيرة فرضت عقوبات من طرف واحد على تلت دول العالم تقريبا، وطبعا مع الوقت بدأت الدول تحس أن اعتمادها على الدولار خطر حقيقي عليهم، لأن الرئيس الأمريكي لو صحي في يوم مش في المود ممكن في لحظة يصدر شوية قرارات تفصل دولة كاملة عن الاقتصاد العالمي. ومن هنا بدأت فكرة إلغاء الدولارة. الضغط الاقتصادي والسياسي اللي أمريكا مارسته على العالم بكل بلطجة وعنجهية ولت حركة عالمية بتسعى للتخلص من هيمنة الدولار بأي شكل. دول كتير اتجمعت في منظمات جديدة زي مجموعة البريكس علشان يتخلصوا من الدولار ويتاجروا مع بعض بالعملات المحلية بتاعتهم. دول الخليج نفسها بدأت دلوقتي تبيع بترول وغاز بعملات تانية. الإمارات مثلا باعت غاز طبيعي مسل للصين باليوان بدل الدولار. والأهم من كل ده السعودية أهم لاعب في سوق البترول في أواخر سنة 2023 لتبادل عملات قيمتها 50 مليار يوان صيني، والاتفاقية دي بتسمح لهم إنهم يسووا التجارة المتبادلة من غير ما يحتاجوا يشتروا دولارات من السوق. ده غير إن الرياض انضمت لمشروع إمبريدج بتاع الصين، وهو سيستم بيخلي البنوك المركزية تبعت فلوس لبعض مباشرة من غير وسطاء ومن غير دولارات، حاجة كده كأنها إنستابي بين الدول وبعضها. التوجه العالمي ده بقى يعتبر ضربة قاضية لنظام البترو دولار، لأن حتى الدول الحليفة لأمريكا بدأت تخاف من إنهم يبقوا الهدف الجاي للعقوبات بسبب العنجهية العبثية بتاعة أمريكا. والنظام المالي الجديد اللي بيستوي على نار هادية بقاله سنين وجاهز إنه ينفجر في وش الدولار الأمريكي كان بس محتاج شرارة تولعه، والشرارة دي كانت إيران. العداء اللي بين الأمريكان وإيران في السنوات اللي فاتت والعقوبات اللي بالعبيط اللي أمريكا فرضتها عليهم خلت الإيرانيين يدوروا على طرق تخرجهم من تحت الضغط ده، فعملوا اتفاقية مع الهند تخلوا فيها عن الدولار في كل التعاملات التجارية، بقوا يبدلوا بترول إيراني مع المنتجات الزراعية الهندية بطريقة تشبه بالمقايضة بتاعت زمان، ومع الروس مشوا بنفس النهج. والصين أكبر مستورد للبترول في العالم والمشتري الأول للبترول الإيراني، هم كمان بدأوا يدفعوا ثمن البترول باليوان بدل الدولار. وطبعا الحرب اللي شغالة دلوقتي ومشكلة قفل مضيق هرمز صعدوا الموضوع أكتر من الأول بكتير. مضيق هرمز في العادي كان بيعدي منه 15 مليون برميل من البترول الخام و5 مليون برميل من المنتجات البترولية التانية في اليوم الواحد، حوالي تلت تجارة البترول المنقولة بحريا في العالم كله. لكن بسبب الحرب اللي شغالة إيران قفلت المضيق، وعليه شركات الشحن الكبيرة وقفوا كل العمليات ورفضوا كل العروض الأمريكية بأنها تأمن لهم سفن الشحن، وخصوصا أن من بداية الحرب أي سفينة شايلة بضايع مقيمة بالدولار الأمريكي بيتم ضربها، في حين أن الناقلات الصينية أو أي سفن شايلة بضايع متأيمة باليوان بتتحرك براحتها، وده بدوره زود الثقة في اليوان وسحب الثقة من الدولار. وطبعا أمريكا بتحاول تحل المشكلة باستخدام حلول عسكرية، وكل شوية ترامب يطلع يهلفط ويقول احنا قضينا على إيران تماما، ويطلع تاني يوم يقول هو محدش واقف معنا ليه، والحرب عمالة تستنزف في أمريكا وبيخسروا كل يوم مليار دولار تقريبا. أخيرا بقى السؤال اللي بيطرح نفسه، هو احنا كده يعني على أعتاب انهيار الدولار؟ يعني هنصحى بكرة نلاقي ما بقاش فيه دولار أمريكي؟ الإجابة الواقعية طبعا هي لأ. الدولار بيشكل نسبة مهولة من احتياطات البنوك المركزية في العالم كله، ولسه مسيطر على جزء كبير من التحويلات الدولية. اي نعم اللي بيحصل مش انهيار مفاجئ للدولار، لكنه تراجع تدريجي وفقدان شديد للهيمنة الامريكية. عصر الامتياز المبالغ فيه اللي امريكا كانت بتستمتع بيه لوحدها خلاص بيتأكل. ما بقاش سهل يطبع ورق، ما بقاش سهل يفرضوا شروطهم على كل الناس من غير ما يحاسبوا عن مشاريب. واحتكار الاقتصاد اللي استمر اكتر من 70 سنة بيموت قدام عينينا بالتدريج. وامريكا دلوقتي قدامها خيارين، كل واحد فيهم اسوأ من التاني. الاختيار الاول انهم يتقبلوا فكرة تعددية العملات، وان العالم مش بتاعهم لوحدهم زي ما هم فاهمين لسبب ما، وطبعا ده هينسف نظام البترو دولار في المستقبل، النظام اللي حياتهم كلها اصلا اتبنت عليه. واما الخيار التاني انهم يدخلوا صراعات وحروب طويلة الامد، بس دي سكة عوق، فاتورتها مليارات هتتحرق على الارض، ومستنقع محدش عارف هيخرجوا منه ازاي، لانهم علشان يحافظوا على السيستم ده بالقوة هيحاربوا العالم كله، بما ان ما شاء الله ما فيش حد في العالم بيطيق وش امه. وهنا احنا مش بنتكلم عن افراد الناس اللي ماشيين في الشارع طبعا. فسواء بقى امريكا اختارت الطريق الاول او الطريق التاني، النتيجة واحدة، العالم بتاع السنين اللي فاتت مختلف تماما عن العالم بتاع بكرة، والفتوة اللي كان مسيطر على العالم كله بالدراع عجز ومبقاش بيخوف زي زمان. وإيران فضحت القوة العسكرية الأمريكية المطلقة بتاعت أفلام هوليوود، وفاتورة العنجهية والبلطجة السنين اللي فاتت دي كلها جه الوقت علشان يسددوها. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.